يا شمعة البيت ترجع لي ترجع لي يا ريت يا ابني وتداوي جروحي يا شمعة البيت ترجع لي يا ريت امسح دمعتي يا ابني وتداوي جروحي يا ابني ريع القلب يا ضوى سنيني روحي الفاه السعد لما تجيني تدري بي بشفتك يا لجبيني يا غصن روح الروح من ماي عيني يا الساكن حشاي ردتك يا وفاي سكن حسورتي يا ابني وتداوي جروحي يا ابني وتداوي جروحي أنا قضيت العمر أحسب ليالي ساعة ساعة وانتظر تكبر قبالي ردتك الشي بسند يا ابني يا غالي وتبقى ذخري يا علي حلي ورحالي والطيب الروح من اللوعه والنوح وتريد فرحتي يا ابني وتداوي جروحي يا ابني وتداوي يا شمعتي يا ابني بعيوني رسمت صورة شبابك وياها اتسامر لوين طول غيابك تظل عين على الدرب واقعد ببابك انتظر جيتك تريد واسمع خطابك افرح اذا جيت يا منور البيت نشف عبورتي يا ابني وتداوي جروحي يا ابني وتداوي جروحي يا شمعة البيت ارجع لي يا ريت يا علي ما ظلتي أصبح غريبة ومن بعد عينك أظل أحمل مصيبة بعيني شفتك عثرة جثة سليبة ضاع من علد الصبور وشلون أجيبه بالحسرة والآه أصرخ يا ويلاه ما تجي لوينتي يا ابني وتداوي جروحي يا ابني وتداوي